بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 162، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 162 من هذه الموسوعة، وهو المجلس السادس والثمانين من السيرة النبوية العاطرة من هذه الموسوعة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن الله فضلا علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في غزوة في الفتح الأعظم، فتح مكة، ووصلنا فيه إلى ميقات دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. ميقات خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى لدخول مكة، وصلنا إلى الصفحة رقم 525 من المجلد السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الحسين الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته القيمة النافعة البداية والنهاية في أثناء الكلام على فتح مكة، قال رحمه الله عز وجل: ميقات خروج النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن اسحاق: فحدثنا محمد بن مسلم عن ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره، واستخلف على المدينة أباره من كلثوم بن حسين بن عتبة بن خلف الغفاري، وخرج العشر مضينا من شهر رمضان، فصام وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد بين عصفان وأمج أفطار، ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين. وقال عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه: كان معه 12 ألفا. وكذا قال الزهري وموسى بن عقبة: فسبعت سليم، وبعضهم يقول ألفت سليم، ألفت سليم وألفت مزينة. وفي كل القبائل عدد وإسلام، وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، فلم يتخلف عنه منهم أحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال وروى البخاري مع المحمود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري نحوه. وقال وقد روى البيهقي رحمه الله عز وجل من حديث عاصم بن علي عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري رحمه الله عز وجل قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا فتح مكة، غزا غزوة الفتح في رمضان. قال: وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك رحمه الله عز وجل. قال: لا أدري، قال لا أدري، وأخرج في ليال من شعبان فاستقبل رمضان، أو خرج في رمضان بعدما دخل. غير أن عبيد الله بن عبد الله أخبرنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد، وهو الماء الذي بين قوديد وعسفان، أفطر فلم يزل يفطر حتى انصرم الشهر. وروى البخاري عن عبد الله بن يوسف عن ليس غير أنه لم يذكر الترديد بين شعبان ورمضان. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سافر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليرى الناس، فأفطر حتى قدم مكة. قال: وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وقال يونس عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسفرة الفتح واستعمل على المدينة أبو من كلثوم بن الحسين الغفاري، وخرج العاشر المضين من رمضان فصام، وصام الناس معه حتى أتى الكديد وهو ماء بين عسفان وأمج، فأفطر ودخل مكة مفطرا. فكان الناس يرون أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر أنه نسخ ما كان قبله. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل: فقوله خرج العاشر المضين العشر من رمضان مدرج من في الحديث، وكذلك ذكره عبد الله بن إدريس. قال: وكذلك ذكره عبد الله بن إدريس رحمه الله عز وجل عن ابن إسحاق. قال: ثم روى من طريق يعقوب بن سفيان عن حامد بن يحيى عن صدقة عن ابن إسحاق أنه قال: خرج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه العشر المضين من رمضان سنة ثمان. ثم روى البيهقي رحمه الله عز وجل من حديث أبي إسحاق الفزاري عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفتح لثلاث عشرة خالت من شهر رمضان. قال البيهقي: وهذا الإدراج وهم، إنما هو من كلام الزهري. ثم روى من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، ألا هو فتح مكة، فخرج من المدينة في رمضان ومعه من المسلمين 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف سنة من مقدمه المدينة. شرف الله وفتح مكة، حرس الله لـ13 بقين من رمضان. وقال رحمه الله عز وجل: وروى البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معبر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج في رمضان معه 10,000 من المسلمين، فصام حتى بلغ القديد ثم أفطار. فقال الزهري: وإنما يؤخذ بالأحداث فالأحداث. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 ليلة خلت من رمضان. قال: ثم عزاه إلى الصحيحين من طريق عبد الرزاق، والله تعالى أعلم. وروى البيهقي من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: آذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح لليلتين خالتا من رمضان، فخرجنا صواما حتى بلغ القديد، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، فأصبح الناس شرجين، منهم الصائم ومنهم المفطر، حتى إذا بلغنا المنزل الذي نلقى العدو فيه أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. قال رحمه الله عز وجل: قد رواه الإمام أحمد عن أبي المغيرة عن سعيد بن العزيز حدثني عطية بن قيس عمن حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: آذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح لليلتين خالتا من رمضان، فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر فأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقى العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. قال رحمه الله عز وجل: فعلى ما ذكره الزهري رحمه الله عز وجل من أن الفتح كان يوم 13 من رمضان، وما ذكر أبو سعيد من أنهم خرجوا من المدينة في 12 رمضان، أقتضي أن مسيرهم كان بين مكة والمدينة في 11 ليلة. ولكن روى البيهقي عن أبي الحسين بن الفضل عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان عن يعقوب بن سفيان، عن الحسن بن ربيعة، عن ابن إدريس، عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، ومحمد بن علي بن الحسين، وعاصم بن عمر، وعاصم بن عمر وابن قتادة، وعمر بن شعيب، وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم، قالوا كان الفتح مكة، كان فتح مكة في 10 بقيت من شهر رمضان سنة 8. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله ذي حدثنا وهيب عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عام الفتح صائما حتى أتى قراع الغمام والناس معه مشاة وركبان وذلك في شهر رمضان. فقيل يا رسول الله إن الناس قد اشتد عليهم الصوم وإنما ينظرون إليك كيف فعلت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فرفعه فشرب والناس ينظرون، فصام بعض الناس وأفطر البعض، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. وقد رواه الزهري وقد رواه مسلم من حديث الثقفي والدراوردي عن جعفر بن محمد، وروى الإمام أحمد رحمه الله عز من حديث محمد بن إسحاق، قال حدثني بشير بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عام الفتح في رمضان فصام، وصام المسلمون معه حتى إذا كان بالكديد دعا بماء في قعب وهو على راحلته فشرب صلوات ربي وسلامه عليه والناس ينظرون، يعلمهم أنه قد أفطر، فأفطر المسلمون. تفرد به أحمد رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل إسلام العباس بن عبد المطلب عم رسول الله رضي الله تعالى عنه في قال رحمه الله عز وجل فصل في إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي صلوات ربي وسلامه عليه وأبي سفيان بن حارث بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعابد الله بن أمية بن المغيرة المخزومي أخي أم سلمة أم المؤمنين وهجراتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق وهو ذاهب إلى فتح مكة. قال الزهري قال ابن إسحاق وقد كان العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق. قال ابن هشام لقياه بالجحفة مهاجرا بعياله، وقد كان قبل ذلك مقيما بمكة على سقايته ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض فيما ذكره ابن شهاب الزهري. قال ابن إسحاق وقد كان أبو سفيان رضي الله تعالى عنه بن الحارث بن عبد المطلب عبد الله بن أبي أمية رضي الله تعالى عنه لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة، والتمس الدخول عليه، فكلمته أم سلمة رضي الله تعالى عنه فيهما فقالت يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك. قال لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال. قال فلما خرج إليهما الخبر بذلك ومع أبي سفيان بني له، فقال والله لا يأذنن لي أو لا أخذن بيد بني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق لهما عليه الصلاة والسلام فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما فدخل عليه فأسلم رضي الله تعالى عنهما. وأنشد أبو سفيان رضي الله تعالى عنه قوله في إسلامه واعتذر عليه مما كان مضى منه. لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللاتي خيل محمد لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللاتي خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي هداني هاد غير نفسي ونالني مع الله من طردت كل مطردي أصد وأن أجاهدا عن محمدي وأدعى وإن لم أنتسب من محمدي هم لم يكن بهواهم وإن كان ذا رأي يولم ويفندي، أريد لأرضيهم ولست بلائطي مع القوم ما لم أهد في كل مقعدي. فكل ثقيف لا أريد قتالها، وكل ثقيف تلك غير أوعدي. فما كنت في الجيش الذي نال عامرا، وما كان عن جر لسان ولا يدي. قبائل جاءت من بلاد بعيدة، نزائع جاءت من سهام وسردودي. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فزعموا انه حين انشد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالني مع الله من طردت كل مطردي، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال: انت طردتني كل مطردي. قال رحمه الله عز وجل: نزول النبي صلوات ربي وسلامه عليه بمر الظهران. قال: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مر الظهران نزل به فأقام، كما روى البخاري رحمه الله عز وجل عن يحيى بن بكير عن ليس ومسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب كلاهما عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجتني الكباس وأن رسول الله صلى الله عليه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قالوا يا رسول الله، كنت ترعى الغنم؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها صلوات ربي وسلامه عليه. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن سنان بن إسماعيل عن أبي الوليد سعيد بن مينا قال: لما فرغ أهل مؤتة ورجعوا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمسير إلى مكة. فلما انتهى إلى مر الظهران نزل بالعقبة فأرسل الجناة يتنون الكباس. فقلت لسعيد: وما هو؟ قال: ثمر الأوراك. قال: فانطلق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما يجتني. قال: فجعل أحدهم إذا أصاب حبة طيبة قذفا فيه رضي الله تعالى عنهم، وكانوا ينظرون إلى دقة ساقي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يرقى في الشجرة فيضحكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما اجتنى من شيء جاء به وخياره فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في ذلك: هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله صلوات ربه وسلامه عليه. وقال ابن إسحاق: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل. وخرج في تلك الليالي أبو سفيان ابن حرب رضي الله تعالى عنه وحكيم بن حزام وبدال بن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به. قال: وذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بين يديه خيلا يقتصون العيون وخزاعة لا تدع أحدا يمضي وراءها. فلما جاء أبو سفيان وأصحابه أخذتهم خيل المسلمين، وقام إليه عمر يجأ في عنقه حتى جاره العباس بن عبد المطلب وكان صاحبا لأبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وقال العباس: حين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قلت: وصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوا فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. قال فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرجت عليها حتى جئت الأراك فقلت فقلت لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخل عليه مع عنوة. قال فوالله إني لأسير عليه وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقة وهم يتراجعان، وأبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال يقول بدل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. قال يقول أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيران وهو عسكر. قال فعرفت صوته فقلت يا أبا حنظلة فعرف صوتي. فقال أبو الفضل قال قلت نعم. قال ما لك؟ قال فدا لك أبي وأمي. قال قلت ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. قال فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قال قلت والله لئن ظفر بك لأضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى يأتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. قال فركب خلفي ورجع صاحباه وقال عروة بل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وجعل يستخبرهما عن أهل مكة. وقال الزهري وموسى بن عقبة بل دخلوا مع العباس رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق قال فجئت به كلما مررت بالنار من نيران المسلمين فقالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال من هذا؟ وقام إلي فلما رأى أبو سفيان على عجز الدب قال أبو سفيان عدو الله والحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. وزعم عروة بن الزبير أن عمر وجاء في رقبة أبي سفيان وأراد قتله فمنعه منه العباس. وهكذا ذكر موسى بن عقبة عن الزهري عن عيون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذوهم بأزمة جمالهم فقالوا من أنتم؟ قالوا وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقياهم العباس فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحادثهم عامة الليل ثم دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فشهدوا أن محمد رسول الله. فشهد حكيم وبدال وقال أبو سفيان ما علموا ذلك. ثم أسلم بعد الصبح ثم سألوه أن يؤمن قريشا. قال من دخل دار أبي سفيان فهو ما آمن وكانت بأعلى مكة، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن وكانت بأسفل مكة، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قال العباس رضي الله تعالى عنه ثم خرج عمر رضي الله تعالى عنه يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء. قال فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل علي عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلا أضرب عنقه. قال قلت يا رسول الله إني قد أجرت ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسي فقلت والله لا يناجيه الليلة دوني رجل. فلما أكثر عمر في شأنه قال قلت مهلا يا عمر فوالله أن لو كان من رجال بن عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بن عبد مناف. فقال مهلا يا عباس فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به. قال فذهبت به إلى رحلي فقال فذهبت به إلى رحلي فبات عندي فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحرمك وأكرمك وأوصلك؟ والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحرمك وأكرمك وأوصلك؟ ما هذه؟ والله فإن في النفس منها حتى لا ينن شيئا. فقال له العباس: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك. قال: فشهد شهادة الحق فأسلم. قال العباس: فقلت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال زاد عروة: من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن. وهكذا قال موسى بن عقبة عن الزهري: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فلما ذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، احبسه في مضيق الوادي عند خاطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. وذكر موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل عن الزهري أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وبدال أن حكيم بن حزام كانوا وقوفا مع العباس عند خاطم الجبل. وذكر أن سعدا لما قال لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فشكى أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزله عن راية الأنصار وأعطاه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فدخل بها من أعلى مكة وغرز بالحجون، ودخل خالد رضي الله تعالى عنه من أسفل مكة فلقي بنو بكر وهذيل، فقتل من بني بكر 20 ومن هذيل 3 أو 4 وانهزموا فقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد. قال العباس رضي الله تعالى عنه: فخرجت بأبي سفيان حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه. قال: مرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال: يا عباس، من هؤلاء؟ فأقول: سليم. فيقول: مالي ولسليم. ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس، من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: مالي ولمزينة. حتى نفدت القبائل، ما تمر به قبيلة إلا سألني عنها، فإذا أخبرته قال: مالي ولبن فلان. حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. فقال: سبحان الله، يا عباس، من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة. والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك بن أخيك الغداة عظيما. قلت: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: نعم. قال فنعم إذن. قال: قلت: النجاء إلى قومك. حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: قتل الحميت الدسم الأحمس، قبح من طليعة قوم. فقال أبو سفيان: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: فقاتلك الله وما تغني عنا دارك. قال: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. قال: ودخل عروة بن الزبير وذكر عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بأبي سفيان قال له: إني لأرى وجوها كثيرة لا أعرفها. قال: لقد كثرت هذه الوجوه علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت فعلت هذا وقومك إن هؤلاء صدقوني إذ كذبتموني ونصروني إذ أخرجتموني. ثم شكى إليه قول سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه حين مر عليه فقال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، بل هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. رضي الله تعالى عنه. وذكر وذكر عروة أبا سفيان لما أصبح وذكر عروة أبا سفيان لما أصبح صبيحة تلك الليلة التي كانت عند العباس رأى الناس يحشحشون للصلاة وينتشرون في استعمال الطهارة، خاف وقال للعباس: ما بالهم؟ قال: إنهم سمعوا النداء فهم ينتشرون للصلاة. قال: فلما حضرت الصلاة ورآهم يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، قال: يا عباس، ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه؟ قال: نعم والله، لو أمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه، رضي الله تعالى عنهم. قال: وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أنه لما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يتكففون، فقال: يا عباس، ما رأيتك الليل ولا ملك كسرى ولا قيصر. وقد روى الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل عن الحاكم وغيره عن الأصم عن أحمد بن ابن الجبار عن يونس ابن بكير عن ابن إسحاق رضي الله رحمه الله حدث حسين بن عبد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فذكر هذه القصة بتمامها كما أورد زياد البكائي عن ابن إسحاق من قطع، فالله تعالى فالله أعلم على أنه قد روى البيهقي من طريق أبي بلال الأشعري عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. قال: جاء العباس لأبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاء العباس بأبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذكر قصة لأنه ذكر أنه أسلم من ليلته قبل أن يصبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قال أبي سفيان: وما تسع داري؟ فقال: من دخل الكعبة فهو آمن، قال: وما تسع الكعبة؟ قال: من دخل المسجد فهو آمن، قال: من يسع المسجد؟ قال: من يسع المسجد؟ قال: فقال: من أغلق عليه بابه فهو آمن، فقال أبو سفيان: هذه واسعة. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عبيد بن اسماعيل، حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه، قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج ابو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبدال بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبلوا يسيرون حتى اتوا مر الظهران، فاذا هم بنيران كان نيران عرفه. فقال أبو سفيان: ما هذه؟ كأنها نيران عرفة. فقال بدال بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآها الناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس: يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين، فحبسه العباس، فجعل القبائل تمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة على أبو سفيان، فمرت كتيبة فقال: يا عباس، من هذه؟ فقال: هذه غفار. فقال: هذه غفار. قال: ما لي ولي غفار. ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هزيم فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، فقال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الزمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ فقال: ما قال؟ قال كذا وكذا. فقال: كاذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال عروة: وأخبرنا نافع بن جبير بن مطعم أن قال: سمعت العباس رضي الله تعالى عنه يقول للزبير بن العوام: ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال: نعم. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يدخل من على مكة من كداء، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كودا فقتل من قايل خالد بن الوليد يومئذ رجلان حبيش بن الأشعري وكرز بن ابن جابر الفهري رضي الله تعالى عنهما. قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدري حدثنا ابن إدري عن محمد بن إسحاق الزهري عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب أبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران. فقال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شأن. فقال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. الحمد لله رب العالمين. نقف على صفة دخوله صلى الله عليه وسلم مكة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا ويكون علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.